وإن شاء الله الأمل قادم بقدر الله، يعني سيأتي قدر لله ينشئ الملحمة فيتجمع لها من أعد نفسه بالإخلاص والرباط إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. أحمد الله وأصلي وأسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا مش هطول في المقدمة، في الحلقة السابقة تكلم فضيلة الشيخ حازم معانا عن حق المرأة بشرع الله جل وعلا وليس بالموروثات الغربية ولا الشرقية ولا أهواء الناس. واليوم نتحدث عن حق الرجل حتى نعيد الأمر إلى التوازن المطلوب في هذه العلاقة الحميمة القوية بين الرجال والنساء. فمن حديث عبد الله بن أوفى قال: لما قدم معاذ من الشام سجد للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي: ما هذا يا معاذ؟ قال: أتيت الشام فوافقتهم يسجدون لأساقفتهم وبطارقتهم، فرددت في نفسي أن نفعل ذلك بك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، فلا تفعلوا، فإنني لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، والذي نفس محمد بيده، لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها ولو سألها نفسها وهي على قتب لم تمنع، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم يا شيخ حازم. يا مرحبا. هي المرة اللي فاتت يمكن هتلاقي كتير من الناس هيقولوا نصرتم النساء علينا، نظرا لأن حضرتك قلت كلام مهم في أول حلقة السابقة إنه في تحفز من الرجال لدى النساء ومن النساء لدى الرجال، ونسوا إن الموضوع قايم على مسألة السكن النفسي من كلا الطرفين للآخر. بس أنا معتبر إنه ذكاء من حضرتك إنك اخترت إنه هذه الحلقات تبقى للعشر الأواخر. نعم. بحيث إن الناس مش فاضيين يروحوا المساجد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والله لو أدخلنا إلى بيئة الإسلام أفكار العلمانيين والمخرفين يعني لأفسدنا حلاوة البيت المؤمن. نعم. الذي كان يقوم على محبة بالغة وعلى مودة صافية وعلى سكينة بمعنى الكلمة، وعلى شعور بأن الزوج رأس مال لزوجته وأن الزوجة رأس مال لزوجها. لكن يعني سامحهم الله، أدخلوا علينا أمورا والله أدخلت كما لو كان الأمر فريقين، كما لو كان الأمر فريقين يصطرعان ويختصمان. نعم. ويختصمان، وأصبحت كما لو كانت معركة حامية الوطيس، وإذا بالمرأة حقوق نصرة جمعيات نصرة المرأة وحقوق المرأة، والمسألة قعدت عشرات السنين جمعيات الدفاع عن المرأة لحد ما لقينا دلوقتي كمان جمعيات الدفاع عن حقوق الرجل، وأصبحت المسألة بقت عاملة زي حماية المنتج وحماية المستهلك. نعم. يعملوا جمعية لحماية المستهلكين، يروح المنتجين عاملين اتحاد للمنتجين، حولوا المجتمع إلى صراع من داخله. ولكن وكانت النتيجة إيه؟ وده ذكاء منهم يا أستاذ حازم، انهم بيضربوا البيت في مقتل، ضربوا المجتمع كله خلاص، ضربوا المجتمع. نسبة الطلاق في المجتمع التي كانت لا تذكر مثلا في المجتمع المصري، كانت نسبة لا تذكر في المجتمع، تزداد باضطراد منذ الثورة حتى الآن. وفي رمضان 52 تزداد في رمضان كتير جدا كمان. طيب. يعني من سنة يعني 50 سنة نسبة الطلاق تزداد، ما فيش سنة أقل من التي قبلها أو تساويها. يعني معنى كده إفساد إفساد إفساد بصورة بالغة. لأنهم بدلا من أن يكون الزوج مع الزوجة حولوا الزوجة ضد الزوج. الحديث الذي ذكرته حضرتك ده حديث رائع جدا. كون أنهم يأخذوا منه أنه ازدراء بالمرأة، هذه أفهامهم المريضة، هذه أحلامهم المنحرفة، يعني عقولهم المنحرفة. لكن الواقع أن هذا الحديث هو أمر في منتهى الأهمية. ليه؟ إضاعة المرأة لحقوق زوجها مفسدة للرجل كل مفسدة ومفسدة للمجتمع. يعني مثلا المرأة التي تضيع حق زوجها الجسدي الجنسي، والرجل بسبب هذا تصبح عينه تخبط في اليمين وفي الشمال، ويصبح يحاول أن يلاطف البنات والنساء، ويحاول أن يشبع شهوته. يحاول أستاذ حازم يصدر قانون بمناسبة هذا الكلام أن الرجل الذي يريد زوجته وهي تتأبى عليه، فإن أراد وصمم يقول لك نعاقبه على أنه مغتصب لزوجته. نعم هذا، وهذا كلام موجود حتى في الغرب مع الأسف الشديد. نعم. أنه اغتصاب الزوجات وما إذاك أنه الزوج، ولذلك لا يعني هذا الكلام فرع عن أنهم لا يدركون ما وظيفة المرأة في الحقيقة في البيت. نعم. وظيفة المرأة أنها عندها في افهموا يا ناس، الله هو الذي خلق، أنت عندك في البيت كائن شهوته ليست مضمونة الوقت، هو قد تتحرك شهوته في وقت من الأوقات فيريد أن يكون إشباع شهوته موجودا بجواره. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال للمرأة لو أنه طلب أن يستوفي حقه منك في أي وقت من الأوقات فاستجيبي، لأن بدون هذا يحدث سعار في المجتمع. صحيح قال له وقدموا لأنفسكم، يعني لا يقع أحدكم على زوجته كما تقع البهيمة على البهيمة. نعم. وإنما لابد أن يكون هناك تقديم وملاطفة وإنه لا يضربها ثم يجامعها في آخر النهار. نعم يلقاها كذا، يعني نعم هذه آداب وسلوكيات. نعم. لكننا نتكلم عن امرأة تكون طيعة لزوجها. نعم. تكون طيبة لزوجها. فالمرأة في هذا الحديث الذي تفضلت بتلاوته، الرسول صلى الله عليه وسلم قال كلمة ضخمة جدا، قال والذي نفس محمد بيده لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها. الله. فلن تستطيع أن تمر على الجسر إلى رضوان الله، لن تستطيع أن تمر على الجسر الذي تصل في نهايته إلى أن يرضى الله عنها وتكون مؤدية لحقوقها إلا إذا كانت قد مرت بالفعل من قبل على إشباع زوجها وإرضائه. إنما هو جنتك ونارك. ونارك. نعم. لازم تكون مرت على أولا على تقديم منتهى الإرضاء لزوجها، فإذا ما فعلت ذلك يمكن أن تصل. ولذلك سبحان الله أقف أمام القبول وعدم القبول، فأجد مثلا أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول ثلاثة لا ترفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبرا، منهم المرأة، منهم امرأة باتت وزوجها عليها غضبان. طب اعمل ايه؟ تصرفي، لانه لابد ان تصل. اعظم الناس حقا على المرأة زوجها، لذلك الامر لابد ان يكون فيه درجة من الخضوع. استاذ حازم عيد لنا دي تاني، لان في كتير من الزوجات مسألة بر الوالدين بتعتبر ان القضية منتهية ان الاب والام نمرة واحد في حياتها مش الزوج. لا، حديث الرسول عليه الصلاة والسلام أعظم الناس حقا على المرأة زوجها وأعظم الناس حقا على الرجل أمه. نعم. فالمسألة موجودة، احنا مش هنألف. نعم. لا والله في ناس بتألف، احنا بنتكلم في شرع. هم يألفوا هم بقى مع السلامة. انا بتكلم اللي عايز يدخل الجنة. نعم. نعم اللي عايز يدخل الجنة، اللي مش عايزين الجنة موجود، ما فيش مانع، بسيطة يعني. فأعود وأقول إن هذا الأمر، نعم، إن الفكرة إن المرأة الله تعالى جعل هي المرأة أقل ذكاء من الرجل، لا، هي المرأة أقل مهارة من الرجل، لا، هي المرأة أقل حكمة من الرجل، لا، مش بالضرورة، مش لازم، قد تكون أذكى وأمهر ويمكن تكسب أحسن، ويمكن تبقى وزيرة أحسن من الوزير اللي قبلها واللي بعدها، وتبقى سفيرة أحسن، ويمكن كل شيء ممكن، دكتورة أفضل. نعم. إنما الفكرة الإسلام وضع لها وظيفة. إيه هي الوظيفة التي وضعها لها الإسلام؟ الإسلام أعطاها أرقى وظيفة، وهي كفالة الصنف البشري. الصنف البشري كله مرهون بأن تقوم المرأة على هذا الأمر. أنت شغلتك الصنف البشري، الجيل الجاي يفسد إذا كانت الأمة مشغولة. في حاجة أهم من كده؟ في شيء أهم من أعظم وظيفة وهي لا تدري في حياة البشر سواء رجالة ولا ستات، في وظيفة أعلى من أني أكفل أن الصنف البشري يكون جيد جدا. ولذلك المسألة إحنا لا، هو الله مثلا إذا كان قد فضل أو أعطى الرجل القوام بما أنفقوا من أمواله، طب ما كان ممكن المرأة تنفق، ممكن تكون أغنى، ممكن تكون أغنى، وممكن تكسب أكتر، ممكن تبقى تاجرة أشطر، وممكن إنما الله تعالى جعلها وظيفة مش شطارة، ما قالهاش الراجل أشطر منك، إنما أنت وظيفة شطرتك الهيلة دي هنا. ولهذا نحن يجب أن نقف أمام هذه الكلمة أن المرأة كيانه، شوف يا أخي الكريم، كيانها يتحقق في زوجها وولدها. هو النهاردة مدرب الكرة كيانه بيتحقق في إيه؟ في اللاعبين، اللاعب اللي عنده. فلو أنه ترك اللاعبين وراح يتمرن هو على اللياقة البدنية وبقى أحسن لياقة بدنية واللاعبين ضايعين، الفريق هيخسر، الفريق هيضيع ويخسر. فكيانه أن يجعل من الفريق فريقا. فالمرأة لو تركت فريقها اللي هو زوجها وأبنائها واهتمت بتحقيق كيانها في ذاتها ضيعت الفريق وضيعت الأمة. ولذلك الإسلام جعل مهمتها ووظيفتها أن تنشئ لنا هذا الفريق. لذلك قال لها أنا سوف أدخر لك أجرك وأجورك كلها في حسن التبعل لزوجك، سوف أجمع لك وأجمع صلاتك في أن صلاتك لا ترفع فوق رأسك إلا برضوان زوجك، وأجمع لك الجنة في قوله أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة. إذا صامت المرأة شهرها وصلت خمسها وأطاعت بعلها قيل لها ادخلي من أي أبواب الجنة شئت. فالفكرة هنا أن الله جمع لها الأمور كلها في زوج وفي ولد حتى يجتمع لها أمرها، لأنه زي ما قلت لحضرتك مدرب المدرس. المدرس لو أنه لو أنا مدرس مثلا كيمياء وبدلا من أن أعلم التلاميذ الكيمياء رحت أنا أعمل ماجستير ودكتوراه وطلعت الأول على الجامعة في الماجستير والدكتوراه بس الأولاد كلهم سقطوا، ينفع؟ فسدت الأمة. مقياسي أنا راح التربية والتعليم خلص نسبة النجاح. فأنا فالمرأة الله جعل لها، إنما الجماعة الشياطين يقولوا لها إيه؟ فين كيانك؟ تحقيق ذاتك، لازم تشتغلي صحفية وسفيرة وكذا وكذا. فجعلوها بدلا من أن تنشئ فريق المدرب اللي ينشئ فريق الكرة والمدرس اللي ينشئ التلامذة، جعلوها من جعلوا ذاتها هي الاهتمام وهي المحور، فضيعوا كل هؤلاء. نعم. وانهارت المجتمعات وأصبح في الغرب النهاردة إيه اللي بيحصل في الغرب؟ كارثة كبيرة جدا في الغرب. نعم. أن المرأة طلبة ثانوي في الغرب معهم مسدسات في الفصل. الله أكبر، الله أكبر. فنسأل الله السلامة. أيها الإخوة الأحباب، نكمل حديثنا عن حق الزوج وهذه المعادلة الصعبة التي لا يقوى عليها إلا الخاشعون الملتزمون بمنهج الله بعد هذا الفصل، تبقوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله، عدنا بعد الفاصل. وفضيلة الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل وحق الزوج والمجتمعات الغربية ونظرة العلمانيين والذين يحاولون أن يهدموا هذا المجتمع عن طريق المرأة. إذن أنا يعني الذي يعنيني في واقع الأمر أن يكون واضحا أن نظرة الإسلام ليست ازدراء بالمرأة. الجماعة الرومان كانوا بيعتبروا أن المرأة خلقت من صباع رجل الرجل الصغير، الصغير كمان، من إصبع رجل قدمه. نعم. تكون عند قدمه. نعم. هذا الكلام لا يعرفه الإسلام أبدا، وإنما النساء شقائق الرجال. نعم. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. نعم. وللرجال عليهن درجة. إنما يا أخي الكريم هذا لا ينفي توظيف الوظائف. نعم. أنه أين وظيفة الرجل، أين وظيفة المرأة؟ مهم يا أستاذ، من قال لنا عن معنى ده ضروري، يعني معنى عالي قوي، أنه كل واحد خلق في هذا الكون ليفهم وظيفته. وإلا قد أقول يا مسكين، وأنا قلت هذا من قبل، يا مسكين أيها الجذر في النبات، بقى يبقى الساق ظاهر والناس مبسوطة بيه والأزهار حلوة والثمار حلوة وانت مدفون تحت الأرض، اطلع يا راجل. نعم. فإذا خرج الجذر سقط النبات. نعم. فالجذر قد يكون عايز أقول إيه أجل وظائف النبات. نعم. ولم يقل أحد إن دفنته تحت الأرض ازدراء له، أبدا لم يقل أحد بهذا. الذين يحبون صلاح الدين الأيوبي لأنه استرد القدس يذكرون أن أستاذه الذي أسس الإيمان في العصر كان نور الدين محمود، والذين أعجبوا بيوسف بن تشفين الذي فتح الأندلس أو حافظ على الأندلس لا يذكرون أن الشيخ عبد الله الذي هو من تونس الذي نزل إلى موريتانيا والسنغال وكان شيخ يعلمه ويدربه على شاطئ البحر حتى صار هكذا. ولم يقل أحد عن سيف الدين قطز إلا بعد أن ذكر أن أستاذه العز بن عبد السلام أسس فيه معاني الإيمان. فهل نقول إن الحرام حتى في الكرة يراك الذي يحرز الهدف يقولون صانع الألعاب الذي أعطاه اللعبة؟ فنحن نتكلم عن دور جليل للمرأة. هذا الدور بقى هو إيه؟ هو تمام الخضوع للزوج في غير معصية الله. إذا أمرها أطاعته. اسمعي الكلام حاضر. لا تخرج من البيت إلا بإذنه. إذا غاب عنها حفظته في نفسها وماله. إذا نظر إليها سرته. ما تزعلش من كده، بالعكس. تصور أن امرأة لم تستوعب هذا ولم تقم بما هو عليها من الواجبات. المجتمع الناصح اللي بيستنصح نفسه متصور انه هو مفتح، عمل ايه؟ فك وظيفة المرأة الجليلة بوظائف اخرى. دي كانت ترعى بيتها ودلوقتي احنا خرجناها راحوا جايبين حاجة اسمها مديرة المنزل، ودي كانت بتلاطف زوجها فجابوا له سكرتيرة في الشغل، ودي كانت بتجهز له الطعام فعملوا طباخة، بل وكانت يلقاها على الفراش فعملوا بيوت دعارة وعشيقة. الله الله الله، ده انت معنى كده انك فكيت الوظيفة التي كانت موقرة محترمة وتؤدي كل الوظائف ومجتمعة وتسكن بها النفس، ورحت جايب وظائف كثيرة في المجتمع وفي نفس الوقت هدمت المجتمع. لذلك أنا أريد للمرأة المسلمة الصالحة الطيبة النقية الطاهرة أن تعرف أنها بوظيفة طاعة الزوج إنما هي تعمل عملا جليلا. يا أخي الكريم، هذا الكلام هو عبارة عن توزيع أو تجويد إداري للإدارة داخل الأسرة. مين صاحب القرار؟ من صاحب الأمر وصاحب النهي؟ ما هو فهم بيقعدين يقولوا لهم إيه؟ الجواز ده شركة بين طرفين. طب مين مدير الشركة؟ ولابد من مدير، لابد من أن يكون هناك من. إنما يقدر بقى المدير يجاوز حقه. في مرة عمر بن الخطاب كان يناقش زوجته فردت عليه، قال لها أنت بتردي عليا؟ إيه ده؟ أنت بتجرؤي؟ أتجرؤين يعني؟ فقالت له من طيات فزعها ورعبها، قالت له يا عمر إن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم لا يجبنه، يراجعنه، بيكلمه، بينطقه. عمر بن الخطاب ده اللي كان بقايل إيه؟ اللي قال كنا لا نرى النساء شيئا، ما فيش حاجة اسمها امرأة خالص ولا لها لازمة عندنا كان. حتى جاء الإسلام فعرفنا أنها ترث وتتعلم وتتاجر وتعمل. فكنا لا نرى النساء شيئا. قال لها انت بتتكلمي معايا ولا ايه؟ فعمر بن الخطاب كان وقافا عند الامام عمر الخطاب، يعني سبحان الله. فترك البيت وخرج يذهب الى بيت زوجة النبي عليه الصلاة والسلام، وقال حفصة انتوا صحيح بتناقشوا الرسول؟ تاخدوا تدوا معاه في الكلام؟ طبعا أنا بتكلم في مجتمع كان لا يرى النساء شيئا، إنما النهاردة ربما الرجل هو الذي يخاف أن يناقش زوجته. هذا غير جائز. مجتمعا لا نرى الرجال فيه شيئا. فإذا لابد أن نشعر أن لذلك يجب أن يكون واضحا أن المرأة يجب أن تستلذ، أن تستمتع في كيانها بأنها المرضية لزوجها. فإذا ما حققت رضاءه فقد ما قرأته. لن تؤدي حق ربها حتى تؤدي حق زوجها. تعتبر نساء الترمومتر بتاعه حتى. ولذلك سبحان الله نساؤكم أهل الجنة. نساؤكم أهل الجنة. من إذا غضب منها زوجها جاءت حتى وضعت يديها في يديه تقول والله لا أطعم طعاما حتى ترضى. فإذا ما فعل هذا، إذا ما استرضته، فإن الله تعالى يغفر لها ويرفع قدرها ويرفعها رفعة بالغة. هذا ما يجب أن تستشعره المرأة. إنما لو عايزة تكون مثل الغربيين أقول لها طيب ألمانيا نسب الطلاق أعلى من نسب الزواج. اللي بيطلقوا أكتر من اللي بيتجوزوا في ألمانيا. نعم. والمرأة في أمريكا كما قلت من قبل، وأنا عندما يعني عايشت هذا في هناك منظمة شعارها إيد بيضة على إيد حمراء على إيد صفراء، أيدي يعني تدل على وجود شعوب كثير، ففوجئت بأنه يقتل في أمريكا في كل 4 دقائق زوجة. فهل تريد هل يريدون من يزين الشياطين اللي بعثهم على أمريكا بقى. الذين يزينون أنا مش مطمئن. هل نريد أن نغتر بما يزينه لنا شياطين الإنس عندما يقولون لنا إن هذه كرامة المرأة؟ عايزين نحول المجتمعات الإسلامية الآمنة إلى مجتمع تقتل فيه زوجة كل 4 دقائق ويقولوا لنا إنه إحنا عايزين نحقق كرامة المرأة؟ أنا كنت أستمع في الإذاعة مرة إلى سيدة من رائدات الحركة في مصر كي اسمها سيزا نبراوي، وكانت مستضافة على برنامج على الناصية، وده برنامج إذاعي مصري شهير جدا. نعم. من قديم، وأظن أن مقدمته لا تزال موجودة وشاهدة على هذا. سيزا نبراوي قالت لو كل، وهي من رائدات الحركة اللي اشتغلت مع صفية زغلول وغيره، قالت والله يا خسارة، والله لو كنت أعلم أن دعوتي لتحرر المرأة التي بدأتها ستصل بالمرأة إلى ما وصلت إليه المرأة الآن ما كنت بدأت دعوتي، لأني لم أكن أعلم أنه يستهدف من وراء عملنا كل هذا الأفساد. فإحنا بنستغل، إحنا نعم. بيضحك علينا نعم. وبيلعبونا، وبعدين لما نبتدي نفيق يضربونا بالرصاص ويجيبوا الجيل اللي بعدنا عشان يكمل الإفساد. نعم. ولذلك ما أقوله للمرأة، أيتها المرأة، نعم. إن كنت تريدين أن تحولي أمنك هنا إلى زوجة تقتل كل 4 دقائق، روحي مع هذه المجتمعات. مسألة أخرى في منتهى الأهمية، يقولون لنا إن المرأة، أولا النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث وفي غيره من الأحاديث الحقيقة، عندما يجعل المرأة مرتبطة بالرجل ويقول إن حسن تبعل إحداكن لزوجها وطلبه يعني ذلك كله، نعم. وطلبها مرضاته، يعدل ذلك كله اللي هي عزمات الرجال، الجهاد والجماعة، صلاة الجماعة، نعم. والحج بعد الحج، نعم. والعمرة بعد العمرة، والخروج وما والسعي على المعاش، هو في حقيقة الأمر يقول لها من قال لك إن أجرك أقل من أجر الرجل؟ من قال؟ ده أجرك قد يكون أعلى أجرا من الرجل، قد يكون أعلى من الرجل، ولكن عليك أن تعلمي ما هي الوظيفة. تبقى أيضا عندي نقطة هامة في مسألة السجود. طبعا الإسلام حرم تماما سجود المرأة للزوج، وحرم سجود بشر لبشر، نعم. وحرم السجود لغير الله عز وجل، نعم. إنما قصد الإسلام بهذا أن يقول للمرأة لا تتمردي، لأنني لم أجعل حق الرجل عليك لأنه أفضل منك، وإنما لعظم حقه، نعم. مش لأنه أحسن، ولكن للحق الذي عليك. في فرق كبير، أكيد. جايز أنا مدير لحضرتك في الشغل لكن أنت أحسن مني، وارد، إنما هي توظيف للوظائف. لذلك المرأة ترى أنها، ثم في النهاية المرأة من حقها أن ترفض هذا الزوج، ولا يجوز أن تجبر على أن تتزوج. في واحدة كده أستاذ حازم لما جيت للنبي وعرفت الحقوق دي، لا قالت لا أتزوج من خوفها، يعني قدمت على النبي ولما سألها أو سألت النبي عن حقوق حكلها النبي عن حقوق تراجعت مباشرة لأنها خافت ألا تؤدي هذا الحق. إذن نعم. إذن نحن أمام من تستطيع ألا تتزوج، نعم. ومن لا يجوز أن تجبر على الزواج، نعم. ومن إذا طلبت الطلاق خلعا فإنها تجاب إليه، يعني نعم. المرأة أصلا الإسلام لم يجعلها غصب عنها، نعم. أبوها يجوزها الواحد غصب عنها، نعم. وهي تسمع كلام الواحد ده ولو اتضايقت منه تفضل معاه، نعم. وإنما هي تظل معه كرمة. ولذلك في هذه الواقعة لما الرسول عليه الصلاة والسلام قالت يا رسول الله إن أبي يريد أن يزوجني من ابن أخيه ليرفع بي خسيسته، نعم. قال لها لا ليس له ذلك، فقالت أشهدك. شوف يا أخي سبحان الله، يعني برضو في يعني ذكاء وفطنة في ده كمان دهاء، ده مش مسألة. قالت له خلاص أنا بقى مدام المسألة في يدي أشهدك أني قد أنفذت ما أجازه أبي أو أجزت ما أجازه أبي، أنا موافقة على ده، ولكني أردت أن يعرف البنات أن ليس للآباء أن يكرهوهن على الزواج بمن يكرهون. نعم. بمن تكره. نعم. يعني المرأة كانت فاطنة لهذا. نعم. ولما ذهبوا إلى المدينة المنورة كان يقول كنا نغلب نساءنا وكان أهل المدينة نساؤهم يغلبنهم. نعم. فأنا عايز أقول بلاش العراك، بلاش العركة. نعم. وإنما فلنكن على خير، ونسأل الله عز وجل والله أمين. أن يبصرنا بديننا فهو رحمة أمين. وبركة أمين. وكرم أمين. وحب، وما أجمل الأب والأم والأولاد وهم قاعدين تحوطهم السكينة. نعم. إنما يقول لها روحي حققي ذاتك واعملي وكذا وأفسر. الحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا شيخ حازم. أولا بنشكر باسمكم فضيلة شيخ حازم صلاح أبو اسماعيل على التواجد معنا في هذه الحلقات الطيبات والوصايا الغالية والفقه العميق لمسألة الحقوق والواجبات. نسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بما سمعنا وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أسأله سبحانه وتعالى أن ينصر الإسلام بالمرأة الواعية والرجل الواعي، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.